ملأ خزان الوقود أراد أن يحاسب ما وجد نقدا، وصاحب المحطة لا يعرفه، فما هو الحل في مثل هذا؟ يمكن أن يرهن ساعته لديه أو أي شيء له قيمة، يرهن هذا الشيء حتى يذهب ويسدد قيمة هذا الوقود. إذا لم يسدد فلصاحب المحطة أن يبيع هذه الساعة مثلا ويستوفي حقه منها. هذا يسميه العلماء بالرهن، وقد ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم، فقال سبحانه: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فذكر الله عز وجل الرهن والتوثيق به في كتابه الكريم. ولهذا نقول الأصل في الرهن هو الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فهذه الآية: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وأما من السنة فقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي شعيرا ورهنه درعه، وتوفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند ذلك اليهودي. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام تعامل بالرهن، وقد أجمع المسلمون على جواز الرهن كما حكى ذلك، كما حكى الإجماع الموفق بن قدامة وغيره من أهل العلم. إذن هذا هو الأصل في الرهن. قال المؤلف رحمه الله، نقرأ عبارة المؤلف أولا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا، ولا يلزم إلا بالقبض. نعم. وهو نقله إن كان منقولا، والتخلية فيما سواه، وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه. وقبض أمين، نعم. وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه، والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه، لا يضمنه إلا أن يتعدى، ولا ينتفع المرتهن بشيء منه إلا ما كان مركوبا أو محلوبا، فللمرتهن أن يركب ويحلب بمقدار العلف، وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه، لكن يكون رهنا معه وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه إن مات، وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد فعليه قيمته تكون رهنا مكانه، وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه، وما قبض بسببه فهو رهن، وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته، فإن فداه فهو رهن بحاله. طيب، إلى هنا ثم نكمل. طيب. قال: كل ما جاز بيعه جاز رهنه. هنا ذكر ما يشترط لصحة الرهن، وهو أن يكون مما يجوز بيعه، وبناء على ذلك إذا كان الرهن مما لا يصح أو لا يجوز بيعه فإنه لا يصح الرهن في هذه الحال. وهذا في الحقيقة يصلح أن يكون قاعدة: كل ما جاز بيعه جاز رهنه. فحينئذ نقول أن جميع ما يجوز بيعه يجوز رهنه، جميع ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. وعلى ذلك نفرع مثلا بعض المسائل، مثلا الأوراق الثبوتية مثل بطاقة الأحوال، ومثل ما يسمى ببطاقة العائلة ودفتر العائلة وجواز السفر، هذه نجد أن بعض الناس يرهنونها. فهل يصح الرهن شرعا؟ لا، نقول لا يصح، لا يصح هذا الرهن. لماذا؟ لا يجوز بيعها، لأن هذه الأشياء لا يمكن أن تباع، لا يمكن أن تباع، لا يمكن بيع جواز السفر، لا يمكن بيع بطاقة الأحوال، لا يمكن بيع بطاقة العائلة، فهذه لا يمكن بيعها، ولذلك لا يصح رهنها. لكن هل يجوز أو لا يجوز؟ هنا يتبع في ذلك التنظيمات المتعلقة بكل بلد، وعندنا هنا في المملكة تعليمات ولي الأمر تنص على أنه يمنع من رهن جميع الأوراق الثبوتية، وهذا من المعروف، فتجب طاعة ولي الأمر فيه، وحينئذ نقول أنه لا يجوز رهن هذه الأوراق، سواء كانت بطاقة أحوال أو جواز سفر أو بطاقة عائلة، هذه كلها لا يصح رهنها لأنه لا يصح بيعها، ولا يجوز كذلك لأن ولي الأمر يمنع منها. ثم بعد ذلك ننتقل إلى مسألة وهي نوع عقد الرهن. نوع عقد الرهن. نحن في كل باب نشرحه نذكر نوع العقد. فهل نوع عقد الرهن هل هو جائز أو لازم؟ ونحن سبقا قسمنا العقود إلى ثلاثة أقسام، فقلنا منها ما هو لازم لا يملك أحد من الطرفين الفسخ إلا برضا الطرف الآخر كالبيع والإجارة، ومنها ما هو جائز لكل من الطرفين الفسخ ولو بغير رضا الطرف الآخر كالوكالة. الرهن هل هو من العقود الجائزة أو من العقود اللازمة؟ الرهن في حق الراهن الذي عليه الحق الذي هو المدين، الرهن في حقه لازم. أما في حق المرتهن الذي هو الدائن الذي له الحق فالرهن في حقه جائز، وبهذا يكون الرهن لازما من وجه جائزا من وجه آخر. فهو في حق الراهن الذي عليه الحق المدين لازم، ليس له أن يفسخه. اشترى من آخر سلعة بثمن مؤجل، رهن عنده مثلا سيارته، رهن سلعة من السلع، لا يملك الفسخ، لا يملك الفسخ إلا برضا المرتهن صاحبه الدائن. أما المرتهن الذي له الحق فهذا له الفسخ لأن الحق له، فإذا أراد أن يفسخ هذا الرهن فله الحق في هذا ولا مانع منه شرعا. وبهذا نعرف أن نوع عقد الرهن أن فيه تفصيلا. فماذا نقول؟ نقول هو راهن، هو جائز من وجه لازم من وجه آخر، لازم في حق الراهن وجائز في حق المرتهن. هذا ما يتعلق بنوع عقد الرهن. وهنا قال المؤلف ولا يلزم إلا بالقبض، يعني أن الرهن لا يلزم إلا بقبضه. وهذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم، لزوم الرهن متى يلزم الرهن، هل يلزم الرهن بالقبض أو أنه يلزم بالعقد؟ قبل أن ندخل في خلاف العلماء وأدلتهم في المسألة نريد أن نوضح المسألة بمثال. رجل باع سلعة من السلع بدين، فطلب البائع من المشتري أن يرهنه شيئا حتى يوثق دينه. فقال المشتري ما عندي إلا سيارتي، فقال أقبلها رهنا. فرهن المشتري السيارة عند البائع. طيب الآن هل يشترط أن يقبض البائع السيارة تكون عنده في حوزته في قبضته، أو أنه لا يشترط وإنما تبقى السيارة عند المشتري لكنها مرهونة فليس له أن يتصرف فيها ببيع ولا نقل ملكية؟ هذا هو محل الخلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال إن الرهن هو الرهن عند الجميع يصح بدون قبض، لكن من العلماء من قال إنه لا يلزم إلا بالقبض. فإذا لم يقبض الدائن الذي هو المرتهن لم يقبض الرهن، فالراهن له أن يتصرف فيه، له أن يبيع، له أن ينقل ملكيته بهبة بأي سبب من أسباب نقل الملك. وقال بعض الفقهاء إن الرهن يلزم بمجرد العقد ولا يشترط للزوم القبض. فهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين. القول الأول أن الرهن يشترط للزومه القبض، أن الرهن يشترط للزومه القبض، وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة. القول الثاني أنه لا يشترط للزوم الرهن القبض، وإنما يلزم الرهن بمجرد العقد، وهذا هو مذهب المالكية. هذا هو مذهب المالكية. استدل الجمهور لقولهم بأنه يشترط لزوم الرهن القبض بقول الله عز وجل في آية الدين وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قالوا فاشترط الله عز وجل للرهان أن تكون مقبوضة، فأخذوا بظاهر الآية الكريمة. أما المالكية فقالوا إن الرهن عقد والعقد يلزم بمجرد التعاقد، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقياسا على البيع، فكما أن البيع يلزم بمجرد العقد والتفرق من المجلس ولو لم يقبض المشتري السلعة، فكذلك الرهن. أرأيت لو اشتريت سيارة وحصل بينك وبين البائع التفرق بالأبدان ولم تقبض السيارة، هل نقول إن البيع صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، صحيح. ما يشترط القبض، لا يشترط القبض لزوم البيع، أليس كذلك؟ صحيح. ما يشترط. هكذا أيضا الرهن، يقولون الرهن نقيسه على البيع، كما أن البيع لا يشترط لصحته ولزومه قبض السلعة، فكذلك أيضا الرهن لا يشترط للزومه قبض العين المرهونة. وهذا القول الأخير وهو أن الرهن لا يشترط للزومه القبض هو القول الراجح للمسألة، والله تعالى أعلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي عليه أكثر العلماء المحققين من أهل العلم. وبقي أن نجيب بعدما رجحنا هذا القول، بقي أن نجيب عن استدلال الجمهور بالآية الكريمة. أجاب عنها أصحاب القول الثاني، قالوا إن الآية ليس فيها دلالة على أنه يشترط للزوم الرهن القبض، لأن الآية إنما أرشد الله عز وجل فيها إلى توثيق الديون وأرشد إلى كمال التوثيقة، فذكر الله عز وجل قال فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، فذكر أعلى درجات التوثيق، أعلى درجات التوثيق. لاحظ أنه قال فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، مع أن الحق قد يثبت بشاهد ويمين كما دل على ذلك السنة، لكن الله تعالى ذكر في هذه الآية كمال التوثيقة. فلما ذكر الرهن ذكر كمال التوثيقة فيه، وهو أن يكون الرهن مقبوضا، ولا شك أن كمال الرهن أن يكون مقبوضا، لكن ليس في الآية دلالة على أنه يشترط للزوم الرهن القبض، بل قال بعض أهل العلم إن في الآية دلالة على أنه لا يشترط للزوم الرهن القبض، لأن الله تعالى وصف الرهان بأنها مقبوضة، قال فرهان مقبوضة، فهو وصف لماهية الشيء، وصف لماهية الشيء، فدل ذلك على تحقق هذا الشيء، لأنه قال فرهان مقبوضة، فعلم أن ماهية الرهن قد تحققت بدون قبض. وبناء على ذلك نقول القول الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه المالكية، وهو أنه لا يشترط للزوم الرهن القبض، وهو الذي عليه أكثر محققين من أهل العلم، وفيه توسع على الناس، فيه توسع. ولذلك يمكن أن يستفاد من الرهن بناء على هذا القول على نطاق واسع، الشركات التي تبيع التقسيط أو الذين يبيعون بالدين يمكن أن يحفظوا حقوقهم عن طريق الرهن، فمثلا إذا كان شركة أو حتى شخص من الأشخاص يبيع بالتقسيط، يبيع سيارات بالتقسيط، يمكن لهذا الشخص أن يقول أرهن هذه السيارة عليك بثمنها، أنا بعتك عليك هذه السيارة ب50,000 ريال مؤجلها إلى سنة لكنها رهن، يأخذها نفس السيارة، يأخذها مشتري ويستخدمها لكن ليس له يتصرف فيها، ما ليس له الحق أن يبيعها حتى يسدد الدين، حتى يسدد، فيقول له أنا أرهن هذه السيارة رهن، ويمكن أن يعني يوثق هذا الرهن، يكتبه ويشهد عليه شاهدين، وبذلك نقول إن الرهن يكون لازما على القول الراجح، يكون لازما ولو لم يقبض العين المرهونة، فينتفع الراهن بهذه العين المرهونة، يستخدم هذه السيارة، المرتهن يطمئن على ضمان حقه، إذا لم يسدد الراهن الدين أخذ هذه السيارة وباعها واستوفى حقه منها. وبذلك نعرف يعني أن مشروعية الرهن أنها من محاسن هذه الشريعة، لكن الحقيقة أن أو كثير من الناس يغفلون عن مثل هذه المعاني، تجد أنهم يلجؤون إلى عقود مستوردة ومصاغة يعني أو نشأت أول ما نشأت في بيئات غير مسلمة، ويتركون هذه العقود التي ذكرها الله عز وجل في القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة واستعملها المسلمون جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، فلماذا يعدل الناس عن الرهن وعن الضمان والكفالة ويلجون إلى تلك العقود مثل مثلا عقد التأجير المنتهي بالتمليك؟ وإن كان عقد التأجير المنتهي بالتمليك منه صور جائزة وصور ممنوعة، لكن بعض الناس يعني لا يدقق في التفريق بين الصور الجائزة والصور الممنوعة، فلماذا تلجأ تلك الشركات والأفراد إلى مثل عقد التأجير المنتهي بالتمليك وعندنا الرهن؟ الرهن يمكن أن يحل هذه الإشكالية، يمكن أن يوثق الدائن من شركة أو مؤسسة أو فرد يوثق حقه عن طريق رهن العين المباعة. على مسألة يا شيخ التقسيط المنتهي بالتمليك، التأجير المنتهي بالتمليك، هل تأتي معنا في الدروس هذه والقادمة؟ أنا مسألة مهمة الحقيقة إن شاء الله يسألون. تأتي إن شاء الله في باب الإجارة إن شاء الله. نعم جيد، منها صور جائزة ومنها صور ممنوعة، لكن أقول يعني لماذا نلجأ لمثل التأجير المنتهي بالتمليك وعندنا الرهن؟ الرهن الذي ذكر الله عز وجل في القرآن فرهان مقبوضة، لكن ربما أن بعض الناس لا يفهم حقيقة الرهن أو أنه لا يدرك يعني معنى الرهن، ولذلك يلجأ لمثل هذه العقود المستوردة. فأقول الرهن يمكن يحل هذه الإشكالية. فإذا كنت تريد أن تبيع شخصا بدين ولا تثق في أنه سوف يسدد هذا الدين، لك أن ترهن هذه السلعة المباعة ولو لم تقبضها، على القول الراجح أنه لا يشترط للزوم الرهن القبض. ثم بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى. قال المؤلف: والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى. الرهن إذا قبضه المرتهن فإنه يكون أمانة عنده. مثال ذلك: اشترى رجل من آخر سلعة بدين، فطلب البائع من المشتري أن يرهنه شيئا، فرهنه سيارته، فهذه السيارة تبقى دينا عند المرتهن الذي هو البائع الدائم. قال المؤلف: والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه، يعني وكيله، لا يضمنه إلا أن يتعدى. لنفترض أن هذه السيارة سرقت، حصل لها تلف، نزل مثلا برد فأتلف هذه السيارة، أو بعضا يعني أو سبب لها أضرارا، فهل المرتهن يضمن هذه العين مرهونة؟ نقول الأصل أن المرتهن أمين. وإذا قال الفقهاء أمين فالمقصود أنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، والتفريط معناه ترك ما يجب، والتعدي فعل ما لا يجوز. فإذا المرتهن يبقى أمينا، وهكذا المضارب أمين، وهكذا المستعير أمين، وهكذا المودع أمين، كل من أخذ مال غيره بإذنه فإنه يكون أمينا، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. فعندنا هنا المرتهن يكون أمينا، هذه السلعة التي قبضها العين المرهونة التي عنده هي أمانة لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط، وليس له الحق في استخدامها. هذا سيأتي كلام عنه. طيب، لو أنه حفظ هذه السيارة، أقفل هذه السيارة ووضعها في حرزها فسرقت، هل يضمنها؟ يضمن. ما يضمنها. لكن لو أنه ترك هذه السيارة مفتوحة والمفتاح في وسط السيارة، فأتى إنسان وسرقها، يضمنها لأنه مفرط. طيب، ثم ذكر قال المؤلف: ولا ينتفع المرتهن بشيء منه، يعني من الرهن، إلا ما كان مركوبا أو محلوبا. هذا جواب عن سؤالك شيخ طارق. نعم. يعني هل ينتفع المرتهن بهذه العين المرهونة أو لا ينتفع؟ المؤلف يقول: لا ينتفع إلا في المسألة التي استثناها. ففي مثالنا السابق ليس لهذا المرتهن أن ينتفع بهذه السيارة إلا بإذن صاحبها الذي هو الراهن، وإنما يوقفها عنده، ليس له أن يستخدمها إلا أن يستأذن من الراهن فيأذن له، أما إذا لم يأذن له فإنه يبقيها عنده ولا يستخدمها، لأن القاعدة أنه ليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن إلا بإذن الراهن. إلا في مسألة استثناها المؤلف، قال إلا ما كان مركوبا أو محلوبا، يعني من حيوان، فللمرتهن أن يركب وأن يحلب بمقدار العلف. وهذا قد ورد فيه حديث صحيح، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال الرهن يركب بنفقته، الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. الظهر يعني الحيوان المركوب يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يعني الحيوان الذي فيه لبن يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. يعني لو كانت العين المرهونة حيوانا يحلب أو ويركب، ولنقل مثلا ناقة، رهن ناقة، هذه الناقة تحلب وتركب، فإذا وفر الراهن علف العلف والسقي لهذا الحيوان فليس للمرتهن أن يستخدمه، لا في ركوب ولا في حلب إلا بإذن صاحبه. لكن نفترض أن هذا الراهن لم يوفر له العلف والسقي، فإن هذا الحيوان محترم لا يترك حتى يموت من العطش والجوع، بل نقول يجوز للمرتهن أن يركب هذا الحيوان وأن يحلبه وينتفع من لبنه مقابل النفقة عليه، مقابل أنك تعلفه، أنك تعلفه وتسقيه، يجوز لك أن تركبه وأن تشرب من لبنه، وهذا قد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فإن قال الراهن ما أرضى بهذا، ما أرضى أنك تركب هذه العين المرهونة، رهنه مثلا جملا، فقال الراهن للمرتهن أنا ما أرضى أنك تركب جملي، ماذا نقول؟ طيب الذي لديه هذه، نقول إذا تكفل بسقيه وعلفه. نعم يتكفل به الراهن، إذا كنت سوف تتكفل بسقيه وعلفه خلاص ما في إشكال، لكن أنك لا تريد أن تعلفه ولا أن تسقيه وتقول للمرتهن لا تركبه، هذا يؤدي إلى هلاك هذا الحيوان، وهو حيوان محترم، حيوان محترم. ولذلك نقول للمرتهن في هذه الحال أن يركبه وأن ينتفع من لبنه، ولو لم يأذن الراهن بشرط أن يسقيه وأن يعلفه، لهذا الحديث الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. قال ولكن إذا كان الرهن يحتاج إلى مؤونة، مثلا السيارة تحتاج إلى بنزين، تحتاج إلى زيت، هل نقول له أن ينتفع بها مقابل تعبئتها بالوقود؟ هل لنا نقيس هنا يا شيخ؟ هل القياس هنا يستقيم ولا ما يستقيم؟ هل نقيس السيارة على الحيوان؟ نقول النبي عليه الصلاة والسلام رخص في ركوب الحيوان إذا كان مرهونا مقابل نفقته، وفي كذلك شرب لبنه، حلبه وشرب لبنه إذا كان مرهونا مقابل نفقته، هل نقيس على هذا السيارة فنقول له أن يستخدمها مقابل تعبئتها بالوقود؟ هل هذا القياس صح؟ نعم الوقود لا ينتهي بتوقيف السيارة يا شيخ ولا لا؟ أي نعم، نقول إن السيارة القياس هذا لا يصح، لأن السيارة لو بقيت بدون استخدام ما يضرها، ما يضرها، بخلاف الحيوان لا يمكن أن يعيش بدون علف وسقي، ولذلك هذا القياس قياس غير صحيح، بل نقول السيارة ليس له أن يستخدمها إلا بإذن صاحبها الذي هو الراهن، أما الحيوان فإنه لا بد من علف وسقي، لا بد من علف وسقي له، فإن تكفل الراهن صاحبه بعلف وسقي فالحمد لله، إن لم يتكفل فيجوز للمرتهن أن يعلفه ويسقيه وأن يركبه وينتفع من لبنه مقابل علفه وسقيه. ننتقل بعد ذلك، وهكذا نقول أيضا في جميع أنواع العين المرهونة، الأصل أنه ليس المرتهن ينتفع بها إلا بإذن الراهن، إلا فقط في مسألة الحيوان، هذه مسألة مستثناة، لأن الحيوان يحتاج إلى علف وسقي وهو محترم لا بد من علفه وسقيه، فإذا لم يوفر ذلك الراهن فللمرتهن أن يقوم بنفقته مقابل ركوبه ومقابل انتفاع من لبنه. ننتقل بعد ذلك إلى عبارة المؤلف، قال وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونماؤه، لكن يكون رهنا معه وعليه غرمه من مؤونته ومخزنه وكفنه إن مات. وللراهن غنمه، يعني إذا كان هذا الرهن له غنم وله نمى، له نمى سواء كان هذا النمى متصلا أو منفصلا، فلمن يكون، لمن يكون هذا الغنم وهذا النمى؟ الأصل أن هذا النمى يكون لصاحبه وهو الراهن، ولهذا قال المؤلف وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه، لأنه هو صاحبه، والمرتهن فقط إنما رهن عنده، رهنت عنده هذه العين لتوثيقة حقه فقط. فالأصل إذن أن النمى وأن الغنم وأن الكسب يكون للراهن. قال لكن يكون رهنا معه، يعني نفترض أن المرهون حيوان، وهذا الحيوان كان له نمى إما متصل كالسمن أو منفصل كمثلا توالد، هذا توالد وتكاثر، فنتاج هذا الحيوان يكون رهنا معه. نفترض أنها غنم مثلا، غنم أو نوق أو بقر، نتاجها يكون رهنا معها، وليس للراهن يقول ها أخذ هذا النتاج، لأنه إنما الرهن وهو للمرتهن. لا، الراهن في نهاية الأمر ينتهي للمرتهن يا شيخ. لا، ما ينتهي للمرتهن، يقول إلا إذا لم يسدد ما عليه. نعم، إذا لم يسدد ما عليه يباع الرهن ويستوفي حقه كله بنمائه. نعم، يباع كله بنمائه ويستوفي حقه. نعم، يستوفي حقه. سيأتي إن شاء الله بيان كيفية الاستيفاء، لكن هو في الأصل الرهن بنمائه للراهن. قال وعليه غرمه من مؤونته ومخزنه وكفنه إن مات، يعني ما يحتاج إليه من نفقة وغرم ونحو ذلك، يكون على صاحبه، لأنه مرتهن فقط، إنما حبس هذه العين للاستيثاق من حقه فقط. وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد فعليه قيمته تكون رهنا مكانه. لو أن الراهن اعتق المرهون، نفترض أن المرهون كان رقيقا فاعتقه، فيقول المؤلف أنه يعتق بهذا. طيب هل يضيع حق المرتهن؟ لا، ما يضيع. قال المؤلف فعليه قيمته تكون رهنا مكانه. نقول لهذا الراهن لا بد أن تعوض المرتهن بقيمة هذا الرقيق الذي اعتقته ويكون رهن المكان، يعني تأتي برهن جديد، يأتي برهن جديد يقوم مقامه ويكون مكانه. هذا يعني معنى كلام المؤلف رحمه الله. ثم ذكر المؤلف بعض المسائل المتعلقة برهن العبد، لا نريد أن نتوسع فيها، نتجاوزها. ثم قال المؤلف بعد ذلك وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن، نقرأ عبارة المؤلف. نعم. وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع ووفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن. وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه وأبى الضمين أن يضمن، خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين. نعم، هذه هي نتيجة الرهن، أنه إذا حل الدين ولم يسدد، حل الدين الذي المرتبط بهذا الرهن ولم يسدد المدين الدين، يعني في المثال السابق الذي ضربناه اشترى رجل من آخر سلعة بدين، فطلب البائع رهنا فرهنه سيارته، هذا الدين يحل بعد سنة، بعد سنة حل هذا الدين، لكن هذا المشتري لم يسدد الدين الذي عليه وقد رهن السيارة، فما العمل؟ نقول يباع هذا الرهن، نبيع هذه السيارة ويستوفي الدائن حقه. فإذا كان مثلا الدين نقول 30,000 والسيارة قيمته 50، تباع هذه السيارة ويأخذ 30 والعشرون ألفا يعيد لصاحبها. وقد كانوا في الجاهلية إذا حل الدين ولم يسدد المدين الدين يأتي الدائن الذي هو المرتهن ويستولي على العين المرهونة بكاملها ولو كانت أكثر من الدين. يعني في مثالنا السابق يأخذ السيارة كلها شبه ربا هذه الدين شبه. الدين 30 ألفا قيمة السيارة 50 ألف يأخذ السيارة كلها 50 ألفا وهذا لا يجوز وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أبطل الإسلام مثل هذا كأنه مصور ربا يا شيخ لا. لا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أكل المال بالباطل هو يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الدارقطني والحاكم وحديث حسن لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه يعني صاحبه هو أحق به فله الغنم وعليه الغرم ولكن المرتهن يأخذ حقه إذا لم يسدد الدين فقط يأخذ حقه فقط ولا يجوز أن يستولي على كامل الرهن. قد كان هذا موجودا في الجاهلية وأبطله الإسلام ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن من صاحب الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. ولهذا قال المؤلف بيع ووفي الحق من ثمنه يعني من ثمن العين المرهونة وباقيه للراهن يعني لصاحبه. ففي مثالنا السابق العين المرهونة السيارة قيمته 50 ألفا والدين 30 ألفا فإذا بيعت هذه السيارة تسدد يسدد الدين الذي هو 30 ألفا للمرتهن الذي هو الدائن و20 ألفا تعاد لصاحبها للراهن لأنه هو صاحب السيارة. فهذا معنى قول المؤلف وباقيه للراهن وباقيه للراهن. قال وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع يعني شرط البائع الرهن أو الضمين في بيع يعني هذا رجل أراد أن يبيع سلعة بثمن مؤجل فقال البائع للمشتري أو لمن يريد الشراء لا أبيعك هذه السلعة إلا بشرط أن تأتي لي برهن أو تأتي لي بضمين يعني بكفيل. فقال هذا الذي يريد الشراء أنا موافق على هذا الشرط فقبل. فقال إذن بعتك لكن لم يسلم له الرهن. هو شرط عليه أن يسلم له رهنا لكن لم يسلم له الرهن. قال المؤلف إذا شرط يعني البائع الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه قال أنا بعتك الآن هذه السلعة لكنني اشترطت عليك أن تسلم لي رهنا. فقال المشتري أنا رفض أن يسلمه رهنا أو أنه شرط عليه أن يأتي له بكفيل قال أبيعك هذه السلعة بشرط أن تأتي لي بكفيل. فذهب هذا المشتري يبحث عن كفيل فلم يجد أو أنه وجد لكن رفض الكفيل. قال المؤلف فأبى الراهن أن يسلمه وأبى الضمين أن يضمن. فما الحكم في مثل هذه المسألة؟ قال خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين. نقول لهذا البائع أنت بالخيار إن شئت أن تفسخ البيع فلك ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم وأنت قد اشترطت هذا الشرط ولم يوفى لك بهذا الشرط فلك أن تفسخ العقد ولك أن تقبل العقد بدون رهن وبدون كفيل. فيكون للبائع الخيار وهذا ليس خاصا بهذا الشرط في جميع الشروط. إذا شرط البائع أو حتى المشتري شرط شرطا ولم يوفى له بهذا الشرط له الفسخ فله الخيار إن أراد أن يفسخ فله الحق الفسخ وإن أراد الاستمرار في العقد فله ذلك. نعم أننا انتهينا من المسألة الأخيرة ولا شيء انتهينا المسألة الأخيرة بس باقي مسائل نكملها حتى ننتهي من هذا الباب علنا نكملها بعد الفاصل. طيب فاصل قصير أيها الأخوة المشاهدون ثم نعود إليكم. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. حلية طالب العلم آداب طالب العلم في نفسه. الأدب الثالث اتباع السلف الصالح في العقيدة والمنهج والسلوك. كن متبعا للسلف الصالح وسر على الجادة، وهي الطريق الواضح المستقيم، طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن قفى أثرهم بإحسان وإيمان في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات والأخلاق والسلوك ونحوها. وكن متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بالسنن في نفسك، وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع المطهر وسنة خير الأنام. قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء: صح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قال الذهبي: قلت: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. انتهى. وأهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، الملتزمون بالكتاب والسنة لفظا ومعنى، هم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية: وأهل السنة نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس. انتهى. فيا أيها الطالب الحريص على الخير، إلزم سبيلهم وسر على طريقهم واقف آثارهم، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق. ولقد أحسن الآخر حين قال: وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأخوة المشاهدون، أهلا وسهلا بكم مجددا مع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ترك الخثلان شارحا لمتن عمدة الفقه، فأهلا وسهلا بكم. حياكم الله. حيا الله أخوة المشاهدين. لإكمالك يا شيخ على المسألة. طيب، بقي معنا يعني جملة من المسائل التي نضيفها على ما ذكر المؤلف من مسائل. من هذه المسائل حكم أخذ رهن على القرض. صورة المسألة: قال لك رجل: أقرضني 10,000 ريال. فقلت له: أقرضك لكن بشرط أن ترهنني سيارتك، فإن وفيت القرض وإلا بعت سيارتك واستوفيت هذا القرض، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ نقول: نعم يجوز، لكن بشرط ألا ينتفع المرتهن بالعين المرهونة. فنقول: هذه السيارة تأخذها عندك وتوقفها، ما تستفيد منها. لماذا؟ لماذا اشترطنا هذا الشرط؟ ما الشيخ طارق، لماذا اشترطنا هذا الشرط؟ لأنه ما خصص إلا لاحظ، قرض هذا، قرض هذا. أي نعم، هذا قرض. نعم. وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. نعم، فهو ربا. نعم. لأن المرتهن إذا انتفع بهذه العين المرهونة يكون أكثر، مع ذلك يكون انتفع بالقرض، يكون انتفع بالقرض. نعم، المقرض يقول: أنا أقرضك لكن بشرط أن ترهنني هذه السلعة. فإذا رهنوا هذه السلعة نقول: لا بأس، لكن بشرط أنك ما تنتفع بها، لأنك إذا انتفعت بها يكون هذا من قبيل القرض الذي جرى نفعا، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. ولهذا إذا قلنا: ما حكم أخذ رهن على القرض؟ نقول: يجوز ذلك بشرط عدم انتفاع المقرض بالعين المرهونة. جيد، جميل. يجوز بشرط عدم انتفاع المقرض بالرهن. فإذا كان المقرض لا ينتفع بالرهن وإنما سوف يبقي عنده هذا الرهن، مثلا الرهن سيارة يبقيها عنده لا يستخدمها، نقول: لا بأس بهذا. أما أنه يريد أن ينتفع بهذا الرهن فهذا لا يجوز، لأنه انتفاع بالقرض أو يعني وكل قرض جرى نفعا فهو ربا، لا يجوز له أن ينتفع بالقرض، لأن القرض من عقود الإرفاق والإحسان، ولا بد أن يتمحض في الإرفاق والإحسان، لأن صورة القرض في الأصل وفي الأساس هي صورة ربوية. يعني كوني أقول أقرضني 10,000، هنا لم يتحقق التقابض بيني وبينك، لأن تقرضني 10,000 وأردها لك بعد سنة، فهنا لم يتحقق التقابض، لكن الشريعة أجازت هذه الصورة واستثنتها من الصورة الربوية تشجيعا للناس على الإرفاق والإحسان. فإذا أصبح القرض لا يراد به الإرفاق والإحسان، وإنما يراد به الانتفاع والربحية، فإنه لا يجوز، وتعود صورة القرض لصورتها في الأساس، وهي أنها صورة ربوية. هذا وجه كون كل قرض جرى نفعا فهو ربا، ولهذا نقول إنه يجوز أن يؤخذ على القرض رهن، لكن بشرط أن لا ينتفع المقرض بالعين المرهونة. أيضا مسألة أخرى معنا، وهي حكم رهن المشاع. نقول إنه يجوز رهن المشاع ويصح رهن المشاع، فلو كان لك مثلا نصف أرض، أرض اشتريتها أنت وصاحب لك، لك نصفها وله نصفها، هل يجوز لك أن ترهنها؟ نعم، لا مانع، وإذا لم تسدد الدين الذي عليك يباع هذا النصف ويستوفي الدائن حقه، فلا مانع من رهن المشاع. وهذا يقودنا إلى حكم رهن الأسهم، والناس الآن تتعامل بالأسهم وتجارة الأسهم قائمة على أشدها، وهنا يتساءل بعض الناس ما حكم رهن الأسهم. نقول رهن الأسهم نعود للقاعدة التي ذكرناها، وهي أن كل ما صح بيعه صح رهنه. وهنا نسأل، هل الأسهم يصح بيعها؟ الجواب نعم، يصح بيعها، إذن يصح رهنها، لأن فما دام أن الأسهم يصح بيعها فيصح رهنها، لأن القاعدة تقول كل ما صح بيعه صح رهنه، وحينئذ نقول أنه يصح رهن الأسهم. فلو أن رجلا اشترى من آخر سلعة بثمن مؤجل بدين، فطلب البائع من المشتري رهنا، فقال أرهنك أسهمي التي في شركة كذا، فهنا يصح هذا الرهن. وقد رجحنا أنه لا يشترط للزوم الرهن القبض كما هو مذهب المالكية، وبناء على ذلك لا يشترط أيضا أن يقبض تلك الأسهم، فيصح الرهن ويلزم ولو لم يقبض المرتهن تلك الأسهم، لأنه على القول الصحيح أنه لا يشترط للزوم الرهن القبض. وقد عرضنا الخلاف في هذه المسألة، قلنا أن الجمهور يرون أنه يشترط للزوم الرهن القبض، وأن المالكية يرون أنه لا يشترط، والقول الراجح عند أكثر محققين من العلم أنه لا يشترط للزوم الرهن القبض، وبناء على ذلك فله أن يرهن الأسهم التي يمتلكها في شركة معينة مقابل هذا الدين، وحينئذ إذا وفى بهذا الدين، وإلا فللمرتهن أن يبيع هذه الأسهم ويستوفي حقه منها. هذه هي أهم الأحكام والمسائل المتعلقة بهذا الباب. بالنسبة يا شيخ، كثير من حقوق الناس تذهب يا شيخ بمجرد الحديث، يعني الكلام مثل هذا الأمر، لا يوجد توثيق، لا يوجد كذا، فنصيحتكم لمن كان له رهن أو غيرها، أو كيف يكتب هذه الأمور بحيث تصدق بالمحكمة أو غيرها؟ نعم، لما ذكر الله عز وجل الدين في أطول آية في القرآن أرشد إلى كتابة وإلى كمال التوثقة بالشهود والرهان. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فينبغي للإنسان أن يكتب الديون التي له والتي عليه، لأن الإنسان مع مرور الوقت ينسى، ثم أيضا لا يدري ماذا يعرض له، ربما أيضا أنه يموت والورثة يطلبون من الدائن البينة، وربما لا يكون عند الدائن البينة، فتتعلق ذمة هذا الميت بهذا الدين، ونفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ولهذا فينبغي أن يحتاط وأن يكتب ويوثق هذه الديون التي له أو التي عليه، وكذلك أيضا يوثقها بشهادة الشهود، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان، وكذلك أيضا بالرهان، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، كل هذه من أنواع التوثيق. أنا أقصد المرتهن يا شيخ قد يجحد الراهن فيما رهنه له، فالكتاب يعني أقصد تنظيمها في المحاكم حتى يستطيع الشخص أنه ولذلك قال الجمهور أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، لأجل هذا المعنى الذي تذكره، لأن الرهن بدون قبض قد لا يستفيد منه المرتهن، قد يجحده كما ذكرت، قد يتصرف فيه الراهن. ولذلك فكمال الرهن، كمال الانتفاع بالرهن أن يقبض المرتهن العين مرهونة، يأخذ عنده، أو على الأقل إذا لم يقبضها يوثقها بكتابة، يكتبها ويشهد شاهدين، يعني فلا بد من الاحتياط في مثل هذه المسائل. جميل. وهكذا أيضا الوصية، ويأتي إن شاء الله كلام عنها، من كان له وصية، من كان عنده شيء يريد أن يوصي فيه فيكتب وصيته، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم عنده شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. قال ابن عمر: فما بت ليلة إلا وصيتي مكتوبة عند رأسي. فمثل هذه الأمور ينبغي للإنسان أن يكون حازما فيها، وأن يحتاط، يكتب وصيته ويكتب الديون التي له والتي عليه، لأنه لا يدري ماذا يعرض له. وإذا كان يريد أن يوصي في شيء فيكتب وصيته، مثلا إذا كان يريد أن يوقف وقفا يبادر. وكم من إنسان كان يود أن يوقف من أمواله وقفا، ويود أن يوصي، لكن أتاه الموت على حين غرة، أتاه الموت فجأة فلم يتمكن من الوصية أو من الوقف، فانتقلت ثروته، وربما تكون ثروته كبيرة، إلى الورثة الذين ربما أنهم لا يخرجون عن مورثهم شيئا، ولو أخرجوا عنه شيئا أخرجوا عنه شيئا يسيرا. فلا يجعل نفسه في هذا الموقف، يريد من أحد من الورثة أن يتصدق عليه. لماذا هو لم يبادر ويحتاط ويكتب وصيته وهو في حياته؟ وكذلك إذا كان يريد أن يوقف أمضى هذا الوقف وبادر وهو في حياته، لماذا ينتظر حتى يفجأه الموت وحينئذ يندم حين لا ينفع الندم؟ فالمطلوب من المسلم أن يكون حازما في هذه المسائل. نعم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. في مسألة أخرى يا شيخ. نعم. مسألة مهمة الحقيقة. أنت لو مثلا أتيتني يا شيخ تستدين مني مثلا دينا، نعم، فطلبت منك الكتابة يا شيخ، قلت أنا بكتب عليك، نعم، وصلا أو غيرها، نعم، ربما أن تزعل يا شيخ أو تحمل في نفسك أو كذا، لا تثق فيني، لا، هذه كثير يواجهها الناس يا شيخ. نعم. توجيهك لهذا النقطة. نعم، نقول الكتابة أرشد الله عز وجل إليها، ولا ينبغي أن الإنسان إذا طلب منه صاحبه كتابة الدين أن يعتب عليه أو أن يحمل عليه، لأن هذا أمر مطلوب، بل ينبغي أن تشيع ثقافة توثيقة الديون في المجتمع. صحيح. ينبغي الإنسان يعود نفسه على أنه إذا استدان دينا يكتب هذا الدين، سواء كان له أو عليه. والله تعالى هو الذي قد أمر بذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والواقع يشهد لهذا، الديون التي لا تكتب هي مظنة للنزاع والخصومة، حتى لو حصل فيها صلح يبقى في النفوس ما يبقى. ولذلك فالوثيقة تقطع مثل هذه الأمور. والشيطان للإنسان بمرصاد، إذا لم يوثق الدين فربما يأتي الشيطان إلى هذا الإنسان ويغرر به، يقول لك من الدين أكثر مما يذكره صاحبك، ثم يبقى هو وصاحبه في خصومة وفي منازعة. ولذلك فينبغي للإنسان أن يعني يمتثل إلى ما أرشد الله عز وجل إليه من توثيقة الدين بالكتابة: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. بل ينبغي أن يوثق هذا الدين بالشهود أيضا مع الكتابة، كتابة مع شهود. جميل. عندنا اتصال من الأخت أفراح من الخارج، تفضل يا أخت أفراح. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. يا شيخ أحسن الله إليك، ما حكم الانتفاع بالقرض إذا كان الرهن دابة يسقيها أو بسماح من صاحبها؟ السلام عليكم. عليكم السلام. طيب. تريد نجيب أو ايه؟ تفضل تفضل إجابة. طيب. عندنا اتصال. نحن قلنا إنه إذا كان القرض، إذا اشترط المقرض على المقترض رهنا، فليس للمقرض أن ينتفع بهذا الرهن حتى لا يكون هذا من قبيل القرض الذي جر نفعا. لكن الأخت تسأل سؤالا جيدا، تقول: إذا كان هذا الرهن حيوانا يحتاج إلى علف وسقي، إذا كان حيوان يحتاج إلى علف وسقي، فهنا هل لهذا المقرض أن ينتفع بهذا الحيوان أم لا؟ نقول: أما إذا أمكن أن يقوم بالعلف والسقي صاحب الحيوان الذي هو الراهن فهذا هو المتعين، وحينئذ ليس لهذا المقرض أن ينتفع بهذا الرهن. لكن لنفترض أن هذا الراهن أنه رفض أن يسقي هذا الحيوان، رفض أن يعلفه، أو أنه كان بعيدا في بلد آخر ولم يتيسر له أن يسقيها أو أن يعلفه، فنقول يجوز لهذا المقرض أن ينتفع بهذا الحيوان مقابل النفق عليه فقط ولا يزيد، لأن حينئذ نعلم بأن الانتفاع بهذا الرهن ليس لأجل القرض وإنما مقابل النفقة. فمثلا إذا كانت النفقة عليه في حدود مثلا نقول 50 ريالا، فليس له أن ينتفع بأكثر من ذلك، ينتفع بهذا الحدود بهذا القدر فقط، يكون الانتفاع بلبنه وبركوبه بهذا القدر فقط. فإذا كان انتفاعه بقدر نفقته فنعرف أن هذا الانتفاع أنه ليس لأجل القرض وإنما هو مقابل النفقة، وحينئذ فلا بأس. وبهذا نقول أنه إذا كان انتفاع المقرض بهذا الحيوان مقابل النفقة فقط من غير زيادة فلا بأس، لأن هذا الانتفاع إنما هو مقابل النفقة فقط وليس لأجل القرض. أما إذا زاد الانتفاع عن النفقة فهنا تدخل مسألة في كل قرض جرى نفعا فهو ربا. جميل. نعم. عندنا الأخ أحمد من السعودية، تفضل يا أخ أحمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. فيكم الله بالخير. إياك الله. عندنا سؤال يا دكتور سعد. تفضل. بالنسبة الله يسلمك فيها الآن رهن البنك العقاري. نعم. كيف ينزل؟ لأنه الآن في عدة يعني إشكالات، إنه مثلا لا يقبض أولا، ثانيا كثير من الناس الآن يبيعون البيت وما زال مرهون. نعم. في كتابة مكتب العقار. نعم. ويتفقون على السداد بدون نقل الاسم وبدون فقط كتاب عند كمكتب العقاري، هل يكون البيع صحيح أم لا؟ نعم. ثانيا الإشكال الثاني موجود أيضا، الظاهر اسمه السحب على المكشوف بالأسهم، أن البنك يعطيه مثلا 10 أضعافه لكن إذا نزلت الأسهم أدنى نزول باعوا مباشرة وأخذوا نصيبهم. نعم. هل هذا العمل الموجود في البنوك نعم يعتبر صحيح ورهن صحيح؟ نعم. نرجو الإجابة، مشكورين. طيب السؤال عن معروف إيش؟ واضح. نعم. طيب أبو عبد الرحمن من السعودية، تفضل يا أخي عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أحسن الله إليكم يا شيخ. تفضل. يا شيخ، ما الحكم إذا كان الرهن مواد غذائية صلاحيتها فترة قصيرة؟ مواد غذائية إيش؟ صلاحيتها فترة قصيرة. أي نعم. طيب سؤال آخر. واضح السؤال؟ نعم واضح. واضح السؤال. حياك الله. نعم. نجيب على الأسئلة. أسئلة ونجيب. خلاص هذا. طيب. بالنسبة لسؤال الأخ عن البيوت المرهونة، فهي مثال لما نشرحه هنا في هذا الدرس. فالبنك العقاري يقرض المواطنين قروضا ويرهن البيت، يرهن البيت لسداد هذا القرض. طبعا هذا الرهن لم يقبض فيه المرتهن العين المرهونة، يعني من غير قبض، وهو صحيح ولازم بناء على مذهب المالكية. الأخ يسأل يقول بعض الناس يبيع هذا الرهن، يبيع هذا الرهن قبل أن يسدد القرض، فنقول إن هذا البيع لا يصح، لا يصح مثل هذا البيع. لكن إذا كان هناك إذن من المرتهن فلا بأس، والبنك العقاري له تنظيم في هذا، له تنظيمات معينة في هذا، أظن إذا سدد القسط الخامس جاز له النقل. فالمهم التقييد بتلك التعليمات إذا كان، لأن الحق لهم، الحق هو لهذا البنك، فينبغي التقييد بالتعليمات التي يرتبها وينظمها البنك العقاري في هذا، لأن الحق لهم. ونحن قلنا في الشرح إن الرهن وإن كان لازما في حق الراهن إلا أنه جائز في حق المرتهن. فإذا المرتهن في هذا المثال هو البنك العقاري، فإذا أذن البنك العقاري في البيع صح، وحينئذ يكون مرد المسألة إلى البنك العقاري، إذا كان يأذن في مثل هذا البيع فإنه يصح، إذا كان لا يأذن فإنه لا يصح. وأعرف أن البنك له تنظيمات معينة في هذا فينبغي التقيد بها. أما مسألة عنه، مسألة البيع على المكشوف، يسمى نرى الإجابة على ذلك يا شيخ بعد المقاطعة. طيب يا شيخ. طيب. في اتصال على ثمان وأخرهم. طيب. مشاهدين. نعم. تفضل يا إبراهيم من السعودية. الأخ إبراهيم من السعودية، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون نعم مقابل الحفظ فقط إذا كان الراهن ينفق على الحيوان؟ وهل يجوز للمرتهن أن يشرط رهنا قيمته أكثر من الدين؟ نعم. طيب هذا سؤالان يا شيخ صح؟ نعم. اي نعم. في أسئلة يا أخ إبراهيم؟ لا خلاص يا شيخ. شكرا لك. تفضل يا شيخ السؤال الثاني. نعم هو يسأل عن البيع المكشوف أو ما يسمى بالمارجن. وهذا في الأسهم وفي المعادن وفي العملات وغيرها. وهذه قد درسها مجمع الفقه الإسلامي تابع لرابطة العالم الإسلامي في دورة 18 التي عقدت في شهر ربيع الأول أو ربيع الآخر في العاشر من ربيع الآخر، وقد شاركت في أعمال هذه الدورة وصدر قرار من المجمع بتحريم هذا النوع من التعامل لأنه يكون من قبيل القرض الذي جرى نفعا لعدة محاذير، عدة محاذير منها أنه من قبيل القرض الذي جرى نفعا، وفيه عدة محاذير شرعية ليس المقام الآن مقام بيانها وتفصيلها. فنقول أن هذا المارجن الموجود في بعض البنوك أنه لا يجوز. طيب جميل. عندنا إبراهيم السعودي يقول هل يجوز المرتهن ينتفع بالمرهون إذا كان مقابل ما أدري هو ذكر العلف وكذا ولا؟ أي نعم. يقول إذا كان المرهون حيوانا وكان الراهن هو الذي يقوم بعلفه وسقيه. إذا كان الراهن هو اللي يقوم إذا ليس له لحق في المرهون. لكن هو يسأل يقول لماذا لا نقول إن المرتهن له الانتفاع بهذا الحيوان مقابل الحفظ؟ مقابل الحفظ. مقابل الحفظ نعم. نعم نقول ليس له ذلك، ليس له ذلك، لأن الرهن لا بد أن يحفظه المرتهن، هو مكلف بحفظه، فليس له الانتفاع به إلا بإذن صاحبه. ليس له الانتفاع به إلا بإذن صاحبه. بإذن الصاحب. نعم نقول إذا أردت أنت أيها المرتهن تنتفع بهذا الحيوان فاستأذن من صاحبه من الراهن. أما أنه يقول أريد أن أنتفع به مقابل الحفظ نقول إذا لا ترهن، لأن الحفظ تبع للرهن. جميل. فإذا استأذن من الراهن فأذن له في الانتفاع فحينئذ نقول لا بأس. أما إذا لم يأذن فليس له ذلك إلا في مسألة واحدة، هي المسألة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، يعني إذا تعذر النفقة من الراهن فللمرتهن أن يركب الحيوان المرهون وأن ينتفع من لبنه ولو لم يأذن الراهن، لأن هذا الانتفاع مقابل النفقة عليه. لكن الأخ يسأل يقول أن الراهن الآن هو الذي ينفق عليه، وحينئذ فليس للمرتهن الانتفاع به مطلقا إلا بإذن صاحبه الذي هو الراهن. جميل. معنا اتصال الأخت مريم من جدة، تفضلي. السلام. السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي. من مكة. من مكة، تفضلي. أيوة أسأل الشيخ عن الرهن إذا كان الرهن حيوان ومات الحيوان نعم ولا المرتهن كمان مات. قصر على التلفزيون بالله يا أخت مريم. نعم حتى ما يصبح هناك تردد في الاتصال. أيوة أنا أسأل عن الرهن إذا كان الرهن حيوان ومات. طيب أيوة. والمرتهن كمان مات فهل يجوز والمرتهن نفسه كذلك؟ المرتهن نفسه اللي ما هو اللي أرهن اللي أخذ الرهن اللي نفسه المرتهن اللي هو الدائن. أيوة نعم الدائن. طيب جيد. فهل يجوز للورثة أن يطالبوا أهل الميت بهذا الحيوان اللي مات؟ طيب سؤال ثاني. لا شكرا. شكرا من شقين الظاهر يا شيخ، إذا كان الرهن حيوان ومات. نعم. هذا الشق الأول. الشق الثاني المرتهن نفسه. نعم على كل حال نجيب عن هذا السؤال، لكن يعني أنا أقول للإخوة يعني ينبغي يسألوا عن الأشياء الواقعية تهمهم. نعم صحيح. يعني مثلا افترض إذا مات الحيوان ومات المرتهن ما الذي بقي الآن؟ بقي الدين فعلى ورثة هذا الراهن أن يسددوا الدين للمرتهن. نعم. وإذا كان تقصد أن المرتهن هو الذي تسبب في ذلك، نعم فعلى الراهن أن يسدد الدين لورثة هذا المرتهن. جميل. نعم. جميل. حتى ما يزعل لنا أهل الشبكة العنكبوتية. طيب. شيخ الأخت أسماء طلحة من مصر تقول بعض الأشخاص يشترون أجهزة كهربائية بالتقسيط أو يشتري أحدهم سيارة وتكون مرهونة لم يسدد كامل ثمنها يقوم ببيعها فهل هذا يجوز؟ نعم هو على رأي الجمهور أنه يجوز لأن الجمهور لا يشترطون للزوم الرهن القبض قالوا هذه عين مرهونة لكنها غير مقبوضة لكن على القول الذي رجحناه والذي تدل له الأصول والقواعد الشرعية ومذهب المالكية أنه يشترط لزوم الرهن أنه لا يشترط لزوم الرهن القبض وأن الرهن يلزم بمجرد العقد نقول ليس لهذا المرتهن أن يبيع نعم ليس لهذا الراهن أن يبيع العين مرهونة ليس لهذا الراهن الذي هو المدين أن يبيع العين مرهونة لأن ما دام أنها مرهونة ليس له يتصرف فيها وكونه يبيعها وهي مرهونة لا يجوز لأن هذا فيه إبطال للرهن فعلى القول بأنه لا يشترط لزوم الراهن القبض ليس لهذا الراهن أن يتصرف في هذه العين المرهونة حتى يسدد الدين الذي عليه يعني حتى ينفك الرهن جميل نعم هذه أم عبد الرحمن من مصر تقول السلام عليكم لماذا يعتبر السفتجة قرض ولا يعتبر بيع ربوي مع عدم القبض نعم السفتجة معناها معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرضا لآخر ليوفيه المقترض أو نائبه أو وكيله في بلد آخر وهي التي يسميها الناس الآن الحوالة لكن بشرط أن تكون من جنس واحد يعني مثلا أنا في الرياض وأذهب للبنك وأعطيهم مثلا 10,000 ريال أقول حولوها على رجل في مكة هذه يسميها الفقهاء سفتجة فكأنني الآن أقرضت هذه 10,000 ريال هذا البنك والبنك يوكل أو يفوض فرعه الذي في مكة في أن يسدد هذا القرض لوكيلي أنا أو لي إما لي مثلا إذا ذهبت إلى مكة أو لوكيل لي أو لصاحب لي فهذه يسميها الفقهاء سفتجة نعم. فتكيفها الفقهي على أنها قرض وليست بيعا وقول السائل أو السائلة أن أنه بيع هذا ليس بصحيح هذا ليس في بيع إنما مجرد قرض أنا قرضت البنك هذا المبلغ والبنك يسدد هذا القرض لوكيلي في بلد آخر هذه سفتجة وهي قرض لا إشكال في كونها قرض لكن الإشكال يبقى هل هذا القرض قد جر نفعا أو لا فمر معنا بيان هذه المسألة بالتفصيل وقلنا إن الجمهور جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية وهي أيضا الرواية المشهورة عند الحنابلة يرون أنه من قبيل القرض الذي جر نفعا لكن رجحنا القول الثاني وهو رواية عند الحنابلة أنه ليس من قبيل القرض الذي جر نفعا لأن المنفعة هنا لا يختص بها المقرض وإنما يشترك فيها المقرض والمقترض ففيها مصلحة للطرفين فعندنا المقرض استفاد من خطر الطريق والمقترض استفاد من هذا القرض فكلاهما منتفع به وقد قرر هذا شيخ الإسلام تيمية بن القيم رحمه الله تعالى وذكروا أن المنفعة المحرمة في القرض هي التي يختص بها المقرض دون المقترض أما المنفعة المشتركة بينهما فهذه لا ليست من المنفعة المحرمة في القرض جميل نعم سؤال أبو عبد الرحمن أنا تجاوزته سهوا يقول ما الحكم في الذي يرهن مواد غذائية قريبة الانتهاء من الصلاحية شيخ أنا أولا أسأل لماذا يرهن هذه المواد الغذائية وهو يعلم أنها قريبة الانتهاء يعني هذا يعني عشان إذا انتهت ما تباع يعني نعم أما إذا كان المرتهن يعلم بهذا ورضي نعم. إذا كان المرتهن يعلم بأن هذه المواد الغذائية قريبة يعني انتهاء الصلاحية ورضي فالحق للمرتهن والأمر لا بأس به لكن إذا كان المرتهن لا يعلم وغرر به الراهن هذا لا يجوز هذا لا يجوز لأنه غش وخداع وهذا هو الظاهر من السؤال الظاهر من سؤال الأخ أن المرتهن لا يعلم فقال المرتهن أبيعك سلعة بثمن مؤجل لكن بشرط أن ترهني رهن قال ما يخالف أن أرهنك هذه المواد الغذائية لكن هذه المواد الغذائية قريبة انتهاء الصلاحية فإذا كان المرتهن لا يعلم بهذا فإن هذا غش وخداع ولا يجوز أما إذا كان يعلم ورضي فلا بأس لأن الحق للمرتهن ونحن قلنا إن الرهن في حق المرتهن جائز وليس لازما، بل لو أراد أن يفك الرهن ويفسخ الرهن لا بأس بالنسبة له لأن الحق له. فإذا يكون الجواب هو يعني هي كون المرتهن هل يعلم أو لا يعلم، إن كان لا يعلم فإن هذا غش ولا يجوز، أما إن كان يعلم فلا بأس بذلك لأن الحق له. حقنه. نعم. معنا اتصال الأخ عبد الله من السعودية، تفضل يا أخ عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ بالنسبة للسؤال السابق عن البنك العقاري، ذكرتم قبل قليل أنه بناء على الجمهور إذا لم يكن الرهن مقبوض يصح البيع. نعم. فالآن الواقع إذا على رأي الجمهور أنه يصح البيع لأن الرهن غير مقبوض. نعم نعم. فهل نقول بأنه الآن نصحح؟ لأنه هذا واقع كثير من الناس يقول أنا ما ودي أروح اسمي، أبي أشتري البيت هذا وسدد وأنا مقدم اسمي بالبنك، أنا اللي أسدد خلاص على السنوات القادمة، والبيع عبد شهود وتوثيق وهي باسم البائع وسدد أنا كل سنة على ما بال يطلع اسمي فيما بعد، فهل صح هذا البيع؟ لأنه إذا قلنا غير صحيح هناك إشكالية. وإذا أيضا هناك إشكالية إذا كان هناك نزاع، فأرجو الإجابة لأنها يعني مهمة جدا والتفصيل فيها. شكرا الله لك. شكرا لك يا أخي عبد الله، قالك فاهم الشيخ. طيب نعم. أمر يا شيخ. نعم. اتصل آخر ونجيب. لا لا اتصل لا فيه تفضلي. نعم نعم نعم كلام الأخ أبو عبد الرحمن. نعم أبو عبد الرحمن. في محله، هو بناء على قول الجمهور وهو أنهم لا يشترطون للزوم الرهن القبض يكون البيع صحيحا، لأنه يصح للراهن أن يتصرف العين المرهونة، لأنه لأن الرهن غير لازم لكونه لم يقبض، فعلى هذا يكون التصرف صحيح، يكون هذا التصرف صحيح. لكن على القول الصحيح والقول الراجح والذي عليه محقمنا أهل العلم وأنه لا يشترط للزوم الرهن القبض يكون هذا التصرف غير صحيح. لكن بالنسبة للبنك العقاري خاصة نعرف أن عندهم تنظيمات معينة في هذا، وأنهم يسمحون بالبيع بعد سداد أقساط معينة، فإذا كان هذا مشروطا على الإنسان من البداية فالمسلمون على شروطهم شرطوا عليه أنه ما يتصرف في هذا البيت إلا بعد سداد كذا قسط، فالمسلمون على شروطهم وحينئذ يلتزم بالتعليمات من البنك في هذا. طيب فيها أسئلة في الدرس تريد أن فيه شيخ سؤال الأخت خديجة من المغرب تقول سؤال يا شيخ، هل هو محرم من يرهن الأوراق الثبوتية وجزاكم الله خيرا؟ هو الرهن لا يصح شرعا، شرعا لا يصح. لماذا؟ لأنه يشترط صحة الرهن أن يكون العين تكون العين مرهونة مما يصح بيعه، ومعلوم أن هذه الأوراق الثبوتية لا يصح بيعها، وحينئذ فلا يصح أن يكون رهنا شرعا. لكن هل يجوز أو لا يجوز، بمعنى هل يأثم من يفعل ذلك أو لا يأثم، يعني هذه مسألة أخرى. فهنا يعني تأتي مسألة طاعة ولي الأمر، إذا كان ولي الأمر قد رتب في هذه تنظيمات معينة للمصلحة العامة فتجب طاعة ولي الأمر، لأن هذا من المعروف، معلوم أنه تجب طاعة ولي الأمر المعروف. والوضع عندنا هنا في المملكة أن ولي الأمر ممثلا في وزارة الداخلية تمنع من رهن الأوراق الثبوتية، وحينئذ فتجب طاعة ولي الأمر في هذا ولا يجوز مخالفته، لأن هذا فيه مصلحة للمجتمع كله. لكن ما أدري بالنسبة للأخت السائلة من المغرب، فهي على حسب يعني التنظيم لديهم، إذا كانوا يمنعون من رهن الأوراق الثبوتية فنقول إنه لا يجوز، أما إذا كان لا يمنعون من هذا فإنه لا يكون رهنا بالمعنى الشرعي لكن لا تأثم به. نعم جيد. الأخت شموخ من مصر تقول أحسن الله إليكم يا شيخ، بالنسبة لمن اشترى سلعة بالقسط ورهنها للبائع بسعرها، هل تظل مرهونة حتى يتم سعرها كاملا؟ وإن لم يتمكن من إتمام السداد فباعها البائع، هل يرد شيء من ثمنها على المشتري الذي دفع جزءا ولم يتم كامل السعر؟ وكيف يحسب إذ أن سعرها بالتقسيط تختلف عن السعر الأصلي لأن المشتري قد يكون استهلك السلعة؟ وجزاكم الله خير. نعم، هو رهن المبيع بثمنه لا بأس به، فإذا بعت السلعة بثمن المؤجل وقلت هذه السلعة رهن بثمنها فإن هذا يصح. وحينئذ إذا حان موعد السداد ولم يسدد المدين فلك أن تبيع هذه السلعة وتستوفي حقك منها، تبيعها بالثمن الذي تصل إليه وتستوفي حقك منها. وحينئذ ننظر إذا كان حقك أكثر من ثمن السلعة فإنك تستوفي الثمن والباقي يبقى دينا في ذمة المدين. يعني نفترض مثلا أن حقك 10,000 وهذه السلعة لما أردت أن تبيعها أصبحت قيمتها 8,000، فتبيعه وتأخذ 8,000 ويبقى 2,000 دينا في ذمة المدين. ولو كان العكس، لو كان حقك 10,000 والسلعة لما بعتها ب12,000 فإنك تأخذ 10,000 وترد 2,000 على صاحبها الذي هو الراهن. جميل. نعم. ما بقي عندنا وقت يا شيخ لن تعرض الأسئلة المراجعة، الله يحفظك. نعم. السؤال الأول، ما نوع عقد الرهن؟ ما نوع عقد الرهن؟ السؤال الأول، ما نوع عقد الرهن؟ يعني هل هو عقد جائز أو لازم الرهن؟ نعم، يعني من جهة الجواز واللزوم. واللزوم. السؤال الثاني، هل يجوز أن يؤخذ على القرض رهن؟ هل يجوز أن يؤخذ على القرض رهن؟ يعني لو أقرضت إنسانا مثلا مبلغا معينا وطلبت منه رهنا، هل يجوز هذا أو أنه من قبيل القرض الذي جرى نفعا؟ هذا شرحنا هذه المسألة، فنريد من الإخوة الإجابة عليها إن شاء الله تعالى، نستعرض الأجوبة في بداية الدرس القادم إن شاء الله. مرة أخرى، ما نوع عقد الرهن؟ والسؤال الثاني، هل يجوز أن يؤخذ على القرض رهن؟ هذان السؤالين يا شيخ. نعم. أيها الإخوة المشاهدون، نصل وإياكم لنهاية هذه الحلقة وهذا الدرس، سائلين من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا استفدتم من هذا العلم، ونسأل الله عز وجل لكم العلم النافع والعمل الصالح. نذكر الإخوة بأننا عندنا درس إن شاء الله بعد صلاة العشاء في الثامنة والنصف. الثامنة والنصف. نشرح باب الصلح. بعد الصلح. نريد الإخوة الذين يتابعون معنا نحضروا لهذا الدرس. جيد. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. إلى ذلك الدرس أيها الإخوة المشاهدون، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم،